أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة Thank you. بِكِتَابِ مَنَ قَدِيمٍ

وما للظالمين من أنصار ربنا Yeah. إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وأخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار Thank you. والله عنده حسن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير لهم جنات نزلا من عند الله وما عند لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات وما عند الله خير للأبرار وإن الكتاب لمن يؤمن بالله خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء زوجها وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام طيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا مريئا صدق الله العظيم.